أرسل إليها جبريل مرة أخرى، فلما رآها قال لا أظن أحدا يدخلها لما حفت به من المكاره. والنار لما رآها قال لا أظن أحدا يسمع بها فيدخلها، فلما حفت بالشهوات قال لا أظن أحدا ينجو منها. لأن الله جل وعلا لا بد أن يبتلي الخلق ويمحصهم، وإلا كان دخول الجنة سهلا وكان النجاة كانت النجاة من النار أمرا سهلا. فمن حكمته سبحانه أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. الشيخ الآن بعد أن أصل مسائل في التوحيد وذكر فضله والخوف من ضده أصبح يبين أنني كتبت لكم كتابا يكشف لكم هذه الشبهات، وها هنا يؤصل تأصيلا، وهي أن هذه الشبهات ينبغي أن تسمى شبهات. ليش؟ لأن فيها مصدر حق اختلط بباطل كبير، فقد ينطلي على العام والذي ليس عنده علم. ولهذا يقول بعد الخوف على من ليس عنده سلاح، أما العام إن كان مع الموحدين فلا خوف عليه كما سيأتي بإذن الله تعالى. فأراد أن يبين أن الشبهات مصدرها هؤلاء الأعداء، وهؤلاء الأعداء لا تظن أنه ليس عندهم أي علم، بل عندهم علوم، ليس علما بل علوم، لكن هي علوم مختلط فيها الحق بالباطل مع سوء القصد وكثرة وغلبة الهوى. قال لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، ولم يقل عدوا، لأن الأعداء كثيرون، لأن الأعداء كثيرون، رأسهم إبليس ثم أتباعه. وأنت انظر من آدم عليه السلام عدوه كان من؟ كان إبليس، حتى أخرجه من الجنة هو وحواء عليهما السلام. ثم نزل آدم وأهله إلى الأرض ففشى داء الحسد في أبنائه، فصار بعضهم عدوا لبعض وإبليس يؤزهم أزا، لكن لم يكن شرك حتى جاء قوم نوح وجاء الشرك. وكل مرة يرسل الله جل وعلا نبيا يكون له من الأعداء من الإنس والجن الشيء الكثير، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو لهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس يدعوهم إلى التوحيد وهو وراءه يقول هذا كذاب، هذا ابن أخي، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم إذاء كبيرا. لكن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، فإن الكفر منقطع وإن الإيمان موصل إلى الله جل وعلا، موصل إلى طريقه في الدنيا والآخرة. قال إلا جعل له أعداء، ثم استدل بآية الأنعام وهي قول الله تعالى وكذلك جعلنا. وهذا الجعل من الله جل وعلا جعل موافق لإرادة الله الكونية أو لإرادة الله الشرعية؟ الكونية، لكن هل هو موافق لإرادة الله الشرعية؟ أبدا، لأن جعل الأعداء هل أمر يحبه الله جل وعلا؟ أعداء لا يحبه، إذا لا يمكن أن يكون شرعيا، لكن الله شاءه كونا لحكمة، هو كل شيء لحكمة، لكن الله تعالى لا يحب هؤلاء الأعداء، لأن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يحب الشر، لكنه ينزل الشر ليظهر فضل الخير وليهلك ويقيم الحجة، ويهلك ويقيم الحجة على أهل الشر. قال وكذلك جعلنا لكل نبي، كل من أعظم صيغ العموم، كل نبي له أعداء وعدو. قال عدوا. من هؤلاء الأعداء؟ شياطين الإنس والجن. الشيطان لغة هو البعيد عن الخير، عفوا، الشيطان لغة هو البعيد عن الخير. والشيطان هنا قال شياطين الإنس والجن، فالإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، والعبد يستعيذ بالله جل وعلا من شياطين الإنس والجن. فإن شياطين الجن إذا استعذت بالله جل وعلا من شرها غابت وخنست، أما شياطين الإنس فلو استعذت بالله جل وعلا من شرها تبقى، لكن إن اعتصمت بالله في دفعها أعانك الله على دفعها. ولهذا قال شياطين الإنس والجن، ثم تتمت الآية ما هي؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال يوحي بعضهم، انظر الوحي إذا عرفه العلماء لغة واصطلاحا، الاصطلاحا هذا أمر آخر، لكن لغة يقولون هو إلقاء الخبر خفية، يوحي بعضهم، فهو فيه نوع إيحاء، فيه نوع مؤامرة، فيه نوع تخفي، لأن هؤلاء قد لا يقدرون على المجاهرة بالعداوة، فقال يوحي بعضهم. شياطين الجن توسوس إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوسوس بعضها إلى بعض. لماذا؟ يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول غرورا، أي وهم مغرورون وليغر به غيرهم. قال انظر لفظ القرآن زخرف القول، الزخرف منظره حسن أم ليس بحسن؟ حسن. ولهذا قال الثوري، عفوا الأوزاعي، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فإن زخرف القول يجعل القول السيء حسنا، وعليه حمل من حمل من أهل العلم، ومر معنا هذا في كتاب التوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن من البيان لسحرا، فحمله جماعة من أهل العلم كابن رجب في فضل علم السلف على خلق أن هذا للذم وليس للمدح. وقد مر معنا الصحيح أن القول الحسن للنية الحسنة وللغاية الحسنة حسن، والقول الحسن للسيء سيء، فالقول لا يذم ولا يمدح استقلالا، إنما هو بحسب مرادي وصنيع صاحبه كما مر تفصيله، وهو تفصيل ابن عبد البر وجماعة. إذن هذا القول هنا قول مزخرف حسن، لكن المراد به أمر باطل. ولهذا يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، وانظر إلى موسى عليه السلام فإن كان فيه تأتأة وتعتعة، كان إذا تكلم لما أصاب لسانه وهو صبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم لا يبين، ولهذا عابه فرعون اللعين فقال أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولهذا دعا موسى ربه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ولهذا قال قبل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال في الشعراء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا نسيت الآية، لكن يصدقني. فهذا البيان لا يضر العبد إذا كان صادقا، فلهذا قال زخرف القول غرورا، كل هذا من الغرور، وكل هذا لأجل الغرور أي ليغر به الناس. وقد مر معنا هذا في تعريف الشبهة أصلا، وهذا يقول شيخ ابن تيمية الحق الباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق، يشوب كلامه بالحق ثم يدخل الباطل. ولهذا ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن بعض السلف أنه قال إذا أراد إبليس أن يفتح بابا للشر فتح معه 99 بابا من أبواب الخير، أو 90 بابا من أبواب الخير ثم مرر ذلك الباطل. ولهذا الكلمة الواحدة يقولها أحدهم يعني بها محض الحق، ويقولها آخر يعني بها محض الباطل، والعبرة بمنهج الرجل وسيرته وسلامة قصده. ولهذا لا تغرنكم الكلمات فإنها قد تكون حمالة وجوه. ولهذا الله جل وعلا حتى كتابه العزيز استغله من استغله إلى هذا الوقت، ولا يزال هذا، لأن الله تعالى جعل هذا الكتاب هدى للمتقين وجعله عاما وغواية على المفتونين. ولهذا قال جل وعلا، قال في أهل الزيغ: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآيات. ولهذا قال في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي سماهم في كتابه، فاحذروهم، لأن هؤلاء اتبعوا المتشابه. ولهذا يقول شيخ الإسلام، وقالها قبله حتى الإمام مالك قبل، أن ما من دليل يستدل به أهل الباطل إلا وإذا تأملت تجد أن هذا الدليل رد عليهم، وما من أحد، وهذه قاعدة، إلا ويستطيع أن يجد في القرآن ما يؤيد به باطله. ليس لأن القرآن ليس فرقانا، لا، بل لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن للمفتون فتنة، فالخارجي يجد، والجبري يجد، والأشعري يجد، بل والعلماني يجد أحيانا. واضح؟ العلماني وجد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، صح ولا لا؟ فجعل هذا قاعدة كلية وهدم الشرع. الخارجي جعل من قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: قاتل الروح كافر كفرا أكبر. وقالوا وأنكروا الشفاعة، قالوا بدليل قول الله تعالى: إنك من تدخل النار يومئذ فقد إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال المرجئي: الإيمان ليس فيه عمل، بدليل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففرق بينهما، والأصل في العطف المغايرة. بل وجاء الماجن وقال: دع المساجد للعباد تعمرها وسر بنا حانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. صح ولا؟ وهؤلاء كلهم ينطبق عليهم أن القرآن كان عليهم في هذا الاستدلال عما وغواية وضلالة. وشرح هذا الباب يطول وربما يخرجنا عن مقصود الكتاب. إذا تقرر هذا فليعلم أن للأنبياء أعداء كثيرين. قال الشيخ: قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، كعلوم الآلة وبعض علوم الفقه، وربما تجد لبعضهم باعا في التفسير وفي شرح الحديث، والواقع شاهد بذلك. قال: وكتب، فتراهم يكتبون. زين دحلان وهو من أعدى أعداء الدعوة النجدية كتب كتبا، لكن الله أخمد ذكره ولا يكاد يعرف إلا بأنه رد على محمد بن عبد الوهاب. فلما رد على محمد بن عبد الوهاب اشتهر مع محمد بن عبد الوهاب، وإلا الشهرة للمجدد رحمه الله تعالى. قال: علوم كثيرة وحجج. هذه الحجج ليست حقا، بل هي باطل، لكنها حجة. واضح؟ بل هي شبهة، لأن الحق اختلط فيها مع الباطل. قال: كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والشاهد من هذه الآية أن الله تعالى قال: فرحوا بما عندهم من العلم، فأثبت لأعداء الرسل علوما وعلما. ولهذا الله جل وعلا قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكنهم علموا ظاهرا من الأمور. فلا يشترط في عدو التوحيد أن يكون أميا لا يعرف شيئا، بل ربما يحفظ القرآن ويحفظ من السنة وعنده الإجازات وقرأ كتب التفسير وهو عالي الإسناد في أمور وكيت وكيت، لكن كما سيأتي العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. قال بعدها الشيخ، قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، فهذا طريق مستقيم وعليه أعداء، وهؤلاء الأعداء وصفهم قال أهل فصاحة، بدل قال أهل فصاحة وعلم وحجج. فأنت عندك طريق مستقيم لكن فيه عقبات، وهذه العقبات هي أعداء الرسل. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد بن جبر، قال الشبهات هنا السبل هي البدع والشبهات، وقد مر معنا هذا في فضل الإسلام. قال فالواجب عليك، أنت الآن عرفت عدوك من هو، ما الذي يجب عليك؟ بينه الشيخ هنا، قال أنا في النسخة التي عندي أن تعلم، وأنت عندك إيه؟ أن تعلم، أي أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. إذن السلاح الذي ستقاتل به هؤلاء الشياطين هنا سلاح مادي ولا معنوي؟ معنوي، هو العلم والحجة. ولهذا انظر على الكلمة، قال أن تعلم من دين الله. طيب الذي تعلم من الدنيا هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه. ولهذا بئس الرجل الذي يكون له كم من دكتوراه في علوم الدنيا ووصل فيها وبرع ما وصل ولا يعلم من دين الله شيئا، بل لا يعلم عن أسئلة القبر شيئا، بئس الرجل هذا. ولهذا الإنسان لا بد أن يعلم من دين الله جل وعلا ما يصحح به إيمانه، وإلا دخل في جملة المعرضين. فإن من الإعراض المكفر والمخرج عن دين الله جل وعلا أن يعرض عن أصل هذا الدين لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن هذا معرفة القدر الواجب في أركان الإيمان الستة وما لا يصح إيمان العبد إلا به، وإلا كان في عداد المعرضين عن دين الله جل وعلا. قال أن تقاتل به هؤلاء الشياطين، المقصود بهم شياطين الإنس والجن، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان لما أخزاه الله جل وعلا وأخرجه من الجنة ولعنه ورجمه طلب من الله جل وعلا أمرا ومهلة، ومن خذلان الله جل وعلا له اللعين لم يطلب من الله جل وعلا مهلة ليتوب وليصلح ما أفسد وليستدرك ما فات، إنما قال لله جل وعلا، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالله جل وعلا استجاب له وأمهله وهو أعلم به سبحانه وبمراده، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم في آيات كثيرة هذه في الأعراف والتي ذكرناها في صاد. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا في الإسراء، أي لأهلكن ولا أفسدن ذريته إلا قليلا، أي من المخلصين الصادقين. وفي صاد قال لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله جل وعلا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الكل أنت وأتباعك في الجحيم. فقال الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم أنا سأقعد فيه حتى أمنعهم عن السير إليك. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أي من أمامهم ومن خلفهم من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس ولم يقل من فوقهم لأن الله فوقهم. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأول ما سيصدهم عن شكر النعم، وشكر النعم مؤذن بحلول النقم، عدم شكر النعم مؤذن بحلول النقم. فإن من لم يشكر ربه جل وعلا كان من الجاحدين، وبذلك يكون على طريق إبليس. وأعظم كفران للنعمة أن يخلق الله ويعبد غيره، ولهذا كان الشرك أعظم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال بعدها قال الشيخ قال ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى، وإقبالك يكون ببدنك وقبل ذلك بقلبك، فإن السير الحقيقي إلى الله إنما يكون بالقلب لا بالجسم، وإن كان الجسم تبعا للقلب، لأن من أقبل بقلبه عبد الله ببدنه وبجوارحه ولسانه، لكن الأصل في السير إلى الله إنما يكون بسير القلوب، كما قال ابن القيم في الفوائد وابن رجب في كتابه سير المحجة في سير الدلجة. قال ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي إذا أقبلت على الله جل وعلا بالسجود إليه والاستكانة إليه وطلب الهداية منه، فإننا في كل صلاة نقول أكثر من مرة اهدنا الصراط المستقيم. وقد لبس إبليس على بعض الخلق فظنوا أنهم إذا أسلموا لا يحتاجون الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا من أعظم الغلط والتلبيس، كما نبه على ذلك ابن القيم وشيخ الإسلام من قبله، ونقل هذا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. فإنك تحتاج إلى الله جل وعلا الهداية قبل الوصول وأثناء الوصول وبعد الوصول بالثبات على تلك الهداية، لأنك إن خذلك إن تركك الله طرفة عين هلكت. ومن الأدعية النبوية العظيمة، بل هي من أذكار الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ولهذا يقول شيخ الإسلام في قصيدة أنا الفقير، يقول ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع، كما قد جاء في الآيات. ثم قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، فكلهم عنده عبد له آتي. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن الناس يأتون يوم القيامة على حسب استقامتهم على دين الله، ولهذا قال قبلها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال السلف أي راكبين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، كالإبل العطشاء ترد الماء ذليلة مهينة. ففرق بين الذي يأتي وفدا والذي يساق إلى جهنم وردا. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله. قال فلا تخف ولا تحزن. ليش لا تخف ولا تحزن؟ لأنك تعلمت من دين الله وحججه وبيناته ما يكون لك سلاحا. وهنا إشارة لطيفة، قال أصغيت إلى حجج الله، ولم يقل إلى حجج الناس، فإن بعض الناس إذا ألمت به الشبهات فزع إلى كلام البشر ومن تأصيلات البشر، كما يفعل علماء أهل الكلام الذين لما ماتوا ما علم أحدهم ما كان يعتقد في ربه، فكانت العجوز أعظم منهم اعتقادا وأشد منهم تصديقا بربها. ولهذا قال إلى حجج الله. وقد مر معنا هذا نظير هذا في أول القواعد الأربع. قال الشيخ قال أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، يدل هذا إلى أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، وهو لا يخرج عن الكتاب والسنة. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فأثبت للشيطان كيدا ثم أثبت أن هذا الكيد ضعيف، لأن القوة بالله ومن الله، ومن أعظم الأدعية في الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. قال والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فإن جند الله جل وعلا هم الغالبون. وقبل هذا ماذا قال؟ قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله جل وعلا هم الغالبون، وجند الله من؟ هم الذين اتبعوا رسل الله المنصورين، فإن الله ناصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما أن الله ينصر رسله فإن الله ينصر أتباع رسله، وكما أنه يخمد أعداء رسله وكذلك يخمد أتباع أعداء رسله بقوته وحكمته سبحانه وتعالى. قال والعامي من الموحدين، إذا كان موحدا وهو عامي قد يغلب ألف من علماء المشركين، لأن الذي أيده هو الله جل وعلا. ولهذا يذكر أهل العلم من لطائف القصص هنا أن عاميا كان بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجادل أحد علماء المشركين، فقال له ذلك المشرك، قال له كيف تنكرون دعاء الشهداء بحجة أن الشهيد ميت والله جل وعلا يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ فقال له العامي بفطرته، قال لو قال الله بل أحياء عند ربهم يرزقون لدعوناهم، ولكن الله تعالى قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأنا أدعو الرزاق الذي رزق ذلك الشهيد في البرزخ بعد موته. واضح؟ وأيضا مما ذكروا أن فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ذهبت بعدين هاجرت من الدرعية، أظن ذهبت إلى جهة قطر أو الإمارات نسيت، ولما كانت ستدخل قرية كان عندها رجل يقربون له القرابين، فقالوا لها لا تدخلين، لن تدخلي هذه القرية حتى تقربي له شيئا. فقالوا لها، قالت أنا لا أقرب شيئا فإن هذا شرك. فقالوا لها قربي ولو ترابا. قالت لهم التراب خير من الذباب. تشير إلى ماذا؟ إلى حديث طارق بن شهاب الذي مر معنا في صحيح البخاري، والصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي، أن رجلين مر وأحدهما قرب ذبابا فقرب ذبابا فمات فدخل النار، والآخر امتنع فقتلوه فدخل الجنة. واضح؟ فقالت التراب خير من الذباب، التراب أشرف من الذباب، والذي قرب ذبابا مات كافرا، فما بالك بالذي يقرب ترابا. وأيضا مما ذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان صغيرا كان يقرأ على شيخه، وكان شيخه إذا أراد في القرآن المؤدب كان إذا أراد أن يقوم قال يا كعبة الله أو يا بيت الله، هكذا من العادات الشركية التي كانت عندهم. فالمرة كان يقرأ عليه الشيخ وقال: يا شيخ، أنا اليوم أريد أن أعرض عليك سورة قريش لإلاف قريش. فقرأ الشيخ محمد رحمه الله قال: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. فاستوقفه الشيخ وقال: فليعبدوا رب هذا البيت. فقال له الشيخ محمد رحمه الله وهو صغير بفطرته السليمة، قال: والله أنا كنت أحفظها فليعبدوا رب هذا البيت، لكن لما رأيتك تستعين بالبيت فقلت ربما هي فليعبدوا هذا البيت. إيه، فنظر إليه شيخه وقال: فهمت الآن قصدك يا غلام، أنت ذكي ولعل الله ينفع بك. وقد توسم فيه خيرا وكان كما قال. والقصص في هذا في الحقيقة كثيرة، والقصص في هذا كثيرة، ولو جمعت في رسالة لكانت جديرة بهداية بعض الخلق. قال بعدها: قال فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. والحقيقة أن غلبتهم بالسيف والسنان قد تكون في وقت دون وقت، لكن كلام الشيخ هنا قصده أن جند الله الذين حققوا التوحيد غاية التحقيق هؤلاء لا يغلبهم أحد لا بالسيف والسنان، كما أنه لا يغلبهم أحد بالحجة واللسان. فهمت الكلام؟ في هذا إشارة إلى أننا إن حققنا التوحيد غاية التحقيق واستقامت الأمة على هذا الشرع رجع مجدها كما كان في الأول، وها هنا ستكون وسيصحب غلبتهم وانتصارهم بالحجة والبرهان انتصار آخر يكون بالسيف والسنان كما كان المجد للمسلمين. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ولهذا لما قال العامي، ليس العامي الذي يعرض عن العلم، لكن العامي الذي ما حقق علما كثيرا لكنه يسعى ليتعلم ويسأل أهل الخير. أما الذي يعرض عن العلم فهذا الذي يدخل فيه كلام الشيخ هنا. قال: وقد من الله علينا في كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالخير في كتاب الله جل وعلا، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. فمن أقبل على كتاب الله جل وعلا بتدبر وصدق وإخلاص نفع الله جل وعلا، نفعه الله ونفع به. ولهذا من أعرض عن كتاب الله هلك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأما القرآن فالأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. انتهى. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. كل دليل يستدل به مكابر إلا وهذا الدليل حجة عليه، وفي القرآن أصل نقض هذه الحجة. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين من السلف، قالوا: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وهذه بشرى للموحد. فإنهم كلما أتوا بحجة وكلما مخرقوا علينا بأمر فإن في هذا القرآن ما يرد ذلك الباطل، ولكن الناس يجهلون هذا لإعراضهم عن كتاب الله. وإلا من تعلم كتاب الله وأقبل عليه تدبرا وقراءة وعملا وتفهما يجد في هذا القرآن من الحجج والبراهين الشيء الكثير. لكن العبرة وين؟ العبرة بصدق اللهج إلى الله أن يهديك الطريق، والعبرة بحسن سير العبد وطلبه للعلم بدءا بالعلوم التي تنفعه، ورأسها الإقبال على كتاب الله جل وعلا وتفهمه على يد من لم يدخل في قلبه زغل ودغل الأهواء وسوء ومغبة البدع والشرك. أسأل الله جل وعلا لي ولك الهداية والتوفيق. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.